الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أذكر إخواني الأحباب بالصدقة هي مباركة وهي من أسباب رفع البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء يا رب العالمين. فتصدق لو بالقليل أنفق ينفق عليك. أيها الإخوة، كلمتي إن شاء الله عن مزايا الحكم بشريعة الله في أرضه، ولا يخفى على أحد منهم أن الله تبارك وتعالى أوجب علينا جميعا نحن الموحدين أن نتحكم إلى شرع، أن نحكم بالشريعة، أن تطبق الشريعة في بلاد المسلمين، أن تقام الحدود كما أمر الله تعالى، فقال: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. فمن ترك الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى احتكم الى هواه، ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن التحكم الى الهوى، الى المزاج، الى القوانين الوثنيه، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا اي اعرضوا عن شريعه الله تبارك وتعالى فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم، فمن الاصابه ببعض الذنوب ان نحرم من تطبيق شرع الله. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. شرع الله تبارك وتعالى أمر بإقامة العدل في أرض الله ونهى عن الظلم، من أعظم المقاصد في تطبيق الشريعة أن نحكم بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى آمرا نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وحرم الله عز وجل الظلم على نفسه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأمر الله بالعدل ونهى عن الظلم، فلا عدل ولا أمان إلا في تطبيق شريعة الإسلام وفي التحكم الى شرع الله تبارك وتعالى وفي تطبيقه. اذا اردنا السعه في الرزق والغنى والتيسير فلنتحاكم الى الشريعه. ولو انهم اقاموا التوراه يعني اليهود والانجيل يعني النصارى وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. تطبيق شريعه الاله عز وجل فيه الغنى والتيسير والسعة. في تطبيق الشريعة نرى التكافل والتعاون، لأن الغني سيؤمر بدفع الزكاة لا بدفع الضرائب، يدفع الضريبة وهو كارث، ويسب هؤلاء الذين يجمعون الضرائب، لأنه يعلم علما يقينيا أن الضرائب ليست من شرع الله في شيء، إنما هو أخذ للأموال بالباطل كي تقسم على الأغنياء. أما عن الزكاة فمعناها الطهارة، معناها اننا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهير للمال، رفع للدرجات، نشر لروح المحبة بين المسلمين. اذا احتكمنا الى الشريعة واخذ من الاغنياء الزكوات، اما في غير ظل الشريعة فانما هي الضريبة التي تجمع بالباطل، والله اعلم هذه الاموال اين تذهب، نسال الله تعالى السلامة والعافية. فالاحتكام الى شريعة الله من اهم المهمات ومن اوجب الواجبات، ان نتحكم الى شرع الله سبحانه وتعالى. خلق الانسان وارسل اليه الرسل وانزل الكتب من اجل هذا الانسان، وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا سبحانه، وجعل له شريعة لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فكيف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إن هذا من أفضل الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، قحط، مجاعات، قلة المعارض في مصر الغالية، من أغنى بلاد الله في أرض الله، انظر إلى ما فيها من خيرات، انظر إلى ما فيها من نعم، يكفي أن الله تعالى قال عنها: ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. أين تذهب تلك الأموال؟ بسبب السرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطل، وبسبب عدم تطبيق شريعة الله سبحانه وتعالى في أرضه: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر. وقد رأينا الفقر في كثير من بلدان المسلمين، في كثير من بيوت المسلمين، كل هذا بسبب الابتعاد عن منهج الله في أرض الله. في ظل الشريعة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحكام بالأمانة وإلا فالنار يوم القيامة. اسمع إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل، يعني أنا جعلتك وزيرا مثلا، جعلتك واليا، من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوق، مخيط فما فوق، يعني كتم هذا المخيط واخذه من مال الرعيه، كان غلولا ياتي به يوم القيامه. في ظل الشرع غلول ان تاخذ شيئا من اموال الناس حتى وان كان مخيطا، لا مليارا ولا مليونا، انما مخيطا. رايتم الى هذا العدل، انه لا يكون الا في شريعه الله سبحانه وتعالى. ويجب على المسلم ان يتنبه وان يعرف تلك الشعارات التي ترفع ولا يراد بها الا البر. فبعض الناس يطالب باقامه الدوله المدنيه، قال العلماء: والدولة المدنية لا تقوم إلا على ثلاث قواعد: الديمقراطية، القومية، العلمانية. هذه قواعد الدولة المدنية، قواعد الدولة المدنية: العلمانية، القومية، الديمقراطية. فما الأمر هذا؟ قالوا: الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون قيود أو دون تقيد بما ورد في الشرائع. أنا حر، كيف يكون هذا؟ شعب يشرع، نلزم شرع الله تبارك وتعالى هذا من معاني الديمقراطية، أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. طيب وما القومية؟ القومية أن يكون الولاء للتراث، كل مصر غايتي، مصر معادي، وطني غايتي. الله غايتنا يا أخي، أين الله في قلوبكم أيها المسلمون؟ معلوم أن الإنسان إذا أحب وطنه واستعد فيه واتقى الله في إخوانه فهذا من دين الله، لكن الراية لا ترفع إلا للإسلام، راية ترفع من أجل التراث، هذه قومية ضليلة. والعلمانية أن نفصل الدين عن الدولة، قل لك أنت شيخ على العين والراس في مسجدك، لا تقل لي غير أو أصلح أو طبق شرع الله على أرض الواقع في المجتمعات، ليس هذا من حقك. علماني يعني الدين يكون في قلبك ورقة، أما في الحياة العملية فلا. قال صلى عليكم بالليبرالية التي كانت على أيام سعد يغلول عليه من الله ما يستحق. ليبرالية معناها أن نتحلل تحللا مطلقا من كافة الأديان، تحلل حرية تامة دون أدنى قيد. من يقول هذا الكلام؟ شرع الله تبارك وتعالى، وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا وأن نحكم في عقله بشرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأذكركم بالصدقة. Thank you.